ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه خطبة النكاح التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيا هذه السنة في زماننا المحدث العلامة محدث الشام بل محدث الدنيا محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والذي أحيا الله به هذه السنة، سنة خطبة النكاح، بعد أن كادت أن تمحي من إيش؟ من مجتمعات المسلمين. فهذه الخطبة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الحاجة، هي تسمى بخطبة الحاجة أو بخطبة النكاح، لأن النكاح كان من المهمات أو من الحاجات التي تقال فيها هذه الخطبة، ويتقال كذلك في استفتاح خطبة الجمعة. ونحن في هذا الزمان الذي عادت فيه غربة الإسلام مرة أخرى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا الزمان الذي عمت فيه الفتن والأهواء، والغربة، غربة الإسلام بين أهله، بخلاف الغربة الأولى التي كانت في وسط قوم كفار من المشركين الوثنيين واليهود والنصارى وغيرهم. هذه الغربة بين من يدعي أنه يريد نصرة الإسلام، يعني يا ليت هذه الغربة بين أناس لا يدعون الانتماء إلى الإسلام، بل غربته الحقيقية في وسط أناس يرفعون راية الإسلام. هذه خطورة هذه الغربة، يعني غربة شديدة، لأن الذين يرفعون راية الإسلام ويدعون ذلك مجرد دعوة، الإسلام غريب بينهم، أي أحكامه وعقائده، فهم في واد، والإسلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقيدة وكأحكام وأخلاق وعبادات في واد آخر. إلا ما قل أو ما نظر. فيخالفون السنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد قبل الأحكام، ثم يدعون أنهم يريدون إقامة دولة الإسلام، فتكون هذه الدولة غريبة عن الإسلام. هذا حالهم في الدولة التي أقاموها باسم الإسلام وهي في منأى عن الإسلام، فالإسلام غريب عليها، مجرد اسم فقط أو شعار، حتى الشعار تركوه، فبعد أن كان الإسلام هو الحل صارت الديمقراطية الحل عندهم، فهم غرباء عن الإسلام والإسلام غريب بينهم. هذه غربة الإسلام، فليست غربة الإسلام بين أهل المعاصي والفواحش فقط كما يدعي الخوارج، فتجد خطباء الخوارج المعروفين في القنوات الفضائية وفي غيرها يدندنون حول مسألة المعاصي والفواحش فقط، ويظهرون للعامة أن غربة الإسلام متمثلة في هذا الأمر فقط، يعني غربته في مسألة المعازف والربا والزنا وشرب الخمر. نعم هو غريب بين أهل المعاصي، لكن غربته الأشد بين من يدعي الطاعة وهو على بدع وضلالات، لأن هذا أحب إلى الشيطان، الشيطان يحب هؤلاء المبتدعة أكثر من أهل المعصية. يعني هؤلاء الذين يصلون صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم، ويصومون صياما يحقر أحدهم صيامه إلى صيامهم، أهل طاعة في الظاهر يصلون ويصومون، ولكنهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجوز إيمانهم خلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. غربة الإسلام بين هؤلاء هي الأشد، هم أهل طاعة في الظاهر يخدعون الناس بهذه الطاعات الظاهرة من صلاة وصيام ونحو ذلك، ثم إذ بهم يخالفون كتاب الله فهما وتطبيقا واعتقادا، فالقرآن لا يتجاوز هذا البلعوم عندهم، يعني يقرؤونه كالذين يقرؤون القرآن في المآتم لا يفقهون شيئا فيه إلا من رحم الله، ويضعون الآيات في غير موضعها. هكذا الخوارج، هؤلاء هم الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. غربة الإسلام بينهم أشد، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام وهم في منأى عن عقائد الإسلام التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نقلها أصحابه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالتابعون بإحسان هم الغرباء، التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الغرباء، لأنهم مستمسكون ما زالوا يتمسكون بالهدي الأول، وهذا لا يعجب هؤلاء، هم لا يريدون هذا، هم لا يريدون كتابا وسنة، هم يريدون فقط أهواء يسمونها إسلاما، يعني يريدون أهواءهم التي ابتدعوها بغير ما أنزل الله أن تكون هي الإسلام، وهي ليست الإسلام، فالإسلام غريب عليها وهي غريبة على الإسلام، ليست من دين الإسلام. هذه الأهواء التي أدخلوها وأرادوا أن يدخلوها في الإسلام وأن يتكلموا باسم الإسلام عليها، هي لا ليست من الكتاب ولا من السنة، بل هي ضد نصوص الكتاب والسنة. يقولون كما قال حسن البنا: نحن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، إنما هي خصومة على الأرض. ويقول حسن البنا: إن القرآن حض على مصافات اليهود. هذا هو الشهيد الذي يقولون، يقول عنه شهيد الإسلام. أي إسلام هذا؟ إسلام يقر مصافات اليهود، وأن الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا في العقيدة، بل هو خلاف على الأرض فقط. ويقرر أن القرآن يحض على مصافات اليهود، هذا كذب على القرآن. فهذه غربة الإسلام بين هذا الرجل وبين أتباعه الذين غرروا بالمسلمين باسم الإسلام، وهم في منأى عن الإسلام، فهم يدعون إلى عقائد تخالف الإسلام باسم الإسلام. فالله عز وجل أمر ببغض اليهود والنصارى لدينهم ولعقيدتهم، وإن كان أمر عباده أن يعاملوا بالبر والقسط إذا كانوا أصحاب عهد أو أهل ذمة أو أهل أمان ولم يقاتلون في الدين. نعم، اليهود والنصارى من أهل الذمة وأهل العهد والأمان وأصحاب الهدنة الذين بيننا وبينهم هدنة لا قتال فيها، هؤلاء نعاملهم بالبر والقسط كما أمر رب العزة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولكن هذا لا يعني أننا نحبهم لعقيدتهم أو أننا لا نبغضهم لعقيدتهم، بل نحن مأمورون أمرا واجبا لا مناص منه، لأنه من تمام الإيمان، بل قد ينتفي الإيمان بانتفائه. الذين يحبون أو يصححون معتقد الكفار من اليهود والنصارى، هؤلاء قد يخرجون عن الإسلام إذا صححوا هذا المعتقد عن عقيدة. هذه ردة عن دين الله، ردة عن دين الله أن تعتقد أن اليهود والنصارى على دين صحيح، ليسوا مشركين، والله عز وجل حكم عليهم في كتابه بالشرك والكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فيأتي هذا الرجل وأتباعه إلى وقتنا هذا يقولون: نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، يعني لا خلاف بيننا وبينهم في العقيدة، كما قال هذا الرجل، قال: الخلاف بيننا وبين النصارى، يقول المسيحيين، خلاف ديناميكي ليس خلافا في العقيدة. هذه عقيدتهم التي ربهم عليها حسن البنا، هم لم يأتوا بشيء جديد، هم لا يعتقدون أنهم لا يخالفون اليهود والنصارى في العقيدة، وأن النصارى إخوانهم، هذا معتقد. ثم يغررون بالشباب: نحن نريد إقامة دولة الإسلام. هم يريدون دولة ماسونية ليست دولة إسلام، دولة ماسونية تقوم على عقائد وأفكار الماسونية التي تسوي بين الإسلام والنصرانية واليهودية، ثم يقولون: هذه دولة الإسلام، هذا دينهم، والروافض إخوانهم، هذا دينهم، النصارى إخوانهم والروافض إخوانهم. ثم يقول: نريد مجتمعا إسلاميا. والله إن المجتمع الإسلامي لا يقوم على أمثال هؤلاء أبدا، إنما المجتمع الإسلامي يقوم على من أقام دينه وأسرته على الكتاب والسنة. ولذلك نواة المجتمع الصالح، الأسرة الصالحة التي يقوم فيها الرجل والمرأة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذا هو الإصلاح. فأولا لا يسلكون هذا الطريق، لا يصلحون أسرة ولا مجتمعا، لأنهم يفسدون في الأرض، يفسدون في المجتمع، ويفسدون في الأسر، ويفسدون في الشباب، ويضيعون المجتمعات بالتفجير والتقتيل وسفك الدماء والفتن، حتى تسقط بلاد الإسلام فريسة سهلة في أيدي أعداء الإسلام الكفار من الروافض واليهود والنصارى. هم يدمرون المجتمعات، هذه طريقتهم باسم الإسلام، ويدمرون العقائد، ويدمرون السنن، يريدون محو الإسلام باسم الإسلام، يتواطؤون مع ألد أعداء الإسلام لإقامة دولتهم باسم الإسلام. لا اعتراض عندهم أن يتعاونوا مع الشيطان كما قال مرشدهم، نحن نتعاون مع الشيطان لإقامة الدولة، وعندهم استعداد أن يضحوا بالإسلام جملة وتفصيلا، لا إشكال عندهم أن يضحوا بالإسلام عقيدة ومنهجا وشريعة في سبيل دولتهم، لا إشكال عندهم، لأنهم لا يا يا يا يا لا قدر الإسلام عندهم، الكتاب والسنة لا قدر لهما عند هؤلاء، هم لا يريدون شريعة، إنما يريدون إقامة دولة إخوانية ماسونية على قواعد الماسونية التي تقوم على حرية الأديان ووحدة الأديان وأخوة الروافض الشيعة. ثم يقولون نريد مجتمعا إسلاميا، كذابون والله، ورغم هذا يكفرون المجتمعات الإسلامية. فهم خوارج، بل أخس والله، أخس من الخوارج الأوائل، أكثر ضلالا وانحرافا عن الخوارج الأوائل، لأن الخوارج الأوائل لم يكن عندهم وحدة أديان ولا أخوة أديان ولا ماسونية ولا أخوة الروافض، فزادوا ضلالا على الخوارج الأوائل. فالأسرة المسلمة، ونحن في هذه الليلة نحتفل بعقد نكاح لأسرة مسلمة، نرجو أن تكون نواة لأسرة صالحة تقوم على الكتاب والسنة، ونسأل أن يصلح بين الزوجين، وأن يبارك فيهما، وأن يرزقهما ذرية صالحة تكون نواة للصلاح ولإشاعة السنة ولنشر السنة. والأسرة المسلمة لا تكون صالحة إلا إذا كان الزوج والقيم الذي يقوم بالأسرة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربي زوجته ويربي أولاده على هذا. نعم. ونحن لذلك ندعو الجميع إلى أن يحرصوا على أن يتعلموا عقيدته، أن يتعلموا التوحيد، أن يعرفوا توحيد الله، وأن يعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقوم أسرة صالحة على الكتاب والسنة. وحتى لا نطيل عليكم، نبدأ عقد النكاح إن شاء الله تعالى، فنريد الزوجة وولي الزوجة. ها؟ طيب تفضل، الزوج وولي الزوجة. ها؟ الصوت واضح ولا؟ لا مكبر صوت طيب خلاص هات لهم. طيب خلاص خلاص. محمود خليفة الزوج يقول لولي الزوجة زوجني ابنتك، بسم الله ولا بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، تتوجه إلى الولي، يعني كن أمامه، توجه إليه، تقول زوجني ابنتك، زوجني ابنتك، زوجني ابنتك البكر الرشيد، هويدة بنت محمد مصطفى مصراوي، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. طيب اتفضل الأستاذ محمد مصطفى يقول. بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. قبلت أن أزوجك ابنتي البكر الرشيد هويدة محمد مصطفى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، وتم الزواج الحمد لله رب العالمين. مصطفى